بسم الله. ايش اخذنا؟ ماذا اخذنا اخر يوم؟ ايش اخذنا يا ابني؟ لا جلس. اي شخص يقرا ويكتب يبقى هنا يسمع على كلمه كلمه حتى ننظر لهم حلا بغرفة، إلا إذا كانوا يصلحون في الغرف الآن. ما هي الأحكام التي تتعلق بالرضاع أو التي تنبني على الرضاع؟ نعم أنا أدري أن قبله الاستبراس. ما عندنا إماء؟ لا، أنا أريد الأحكام التي تترتب، يعني إذا صح الرضاع ماذا نستفيد من أحكام؟ تمام، فماذا ينبني على كونها أمة؟ حرمة النكاح. واحد. حرمة النكاح يا إبراهيم، وماذا؟ انظر واحدا يغطي بدل أمجد بين مغرب وعشاء. أمجد قال مشغول أدري مهمتك يا ذاك. طيب، طيب ماذا يثبت من أحكام عندك يا أبو عبد الباري؟ تكون محرما له، يعني يحرم عليه نكاحها ويجوز أن تكشف ما يبدو عند المهنة غالبا من بدنها له، والمذهب يجيز كشف ما فوق السرة ودون الركبة، ويجيز المس، ويسافر بها. ويختلي بها ولا ينتقض وضوءه بمسها. ولا ينتقض وضوءه بمسها. من يعيدون هذه الأحكام؟ حسين، ما يعني تحرم، يحرم عليه نكاحها ويحل له النظر والخلوة ولا ينقض الوضوء بمسها وله السفر والنظر. طيب، هل تتعدى الحرمة؟ يعني إذا رضع الولد من امرأة هل تتعدى حرمة النكاح إلى إخوانه وآبائه وأبناء إخوانه وأبناء أخواته؟ ها؟ لا، إنما إلى بنيه فقط. يعني إذا رضع رجل أو ولد من امرأة فيكون هو وأولاده محارم لها، أما إخوانه وآباؤه وفروعهم فليسوا بمحارم لها. طيب، أقارب المرأة من يكون منهم محرم للولد الرضيع ومن لا يكون؟ جميع أقارب المرأة المرضعة وأقارب زوجها صاحب اللبن جميعهم أقارب الولد، وكأنه ابنهم من النسب، وكأنه ابنهم من النسب. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. هذه النفقات التي تكسر ظهور الأزواج، ها؟ فرحة النساء النفقات. أي هو يعني البنت إذا رضعت من امرأة يكون جميع أولاد المرأة إخوانا لها، والابن إذا رضع من امرأة يكون جميع بناتها أخوات له. قال باب النفقات في الجملة يجب للزوجة الممكنة على الزوج 7 أشياء، مؤنها 7، مؤن الزوجة الممكنة 7. الأولى القوت أو نقول الطعام، والثاني الإدام، والثالث الكسوة، والرابع السكنى، والخامس أدوات البيت من مطبخ وغيره، والسادس مؤن التنظيف، والسادس مؤن التنظيف عند دفترك يا محمد، والسادس مؤن التنظيف، والسابع الخادم يخدمها، خدامة يعني. ها؟ أيوة. لا الثانية تخدمها. تمام. توفير. ما عجبه الخبر. ها؟ طيب. عيد السبع مؤن المرأة الممكنة 7، الطعام والإدام والكسوة والسكنة ايش كتبت؟ والكسوة والسكنة، الطعام والإدام والكسوة والسكنة وأدوات البيت، أدوات المنزل، مطبخ وغيره، ومؤن التنظيف والخادم. طيب يقول هنا مدان للزوجة فرض الموسر إن مكنت، والمد فرض المعسر، مدون نصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد. يعني القوت أو الطعام عند أكثر العلماء ليس له قدر محدود، وإنما يرجع الكفاية. وانفرد الشافعية فقدروه الحب والقوت، قدروه بمدين على الموسر، وعلى المعسر مد، والمتوسط مد ونصف. قالوا لأن الله عز وجل اعتبر الكفارات بالنفقات، فقال فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فقاسها بإيش؟ بالنفقة، قاس الكفارة بالنفقة. فلنقس النفقة بالكفارة من جانب آخر، فجانب التقدير لم يرد في النفقات وورد في الكفارات، وأقل الكفارة مد وأكثرها مدان، فجعلنا للغني، فجعلنا على الغني مدان، فجعلنا على الغني مدين، وعلى المعسر مدا واحدا، وعلى المتوسط بينهما مد ونصف، مد ونصف. وينبغي أن نعلم أولا أن العرب لم يكن عندهم 3 وجبات، إنما كان عندهم وجبتين فقط أو وجبة واحدة، كان يأكل يعني الوجبات الرسمية عندهم إما وجبة واحدة في اليوم وإما وجبتان، كان الأغنياء يأكلون 2 وجبات في اليوم، والمتوسطين والفقراء يأكلون 1 وجبة، الوجبتين في الصباح والمساء مثل أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني مع طلوع الشمس وقبل المغرب. وكان الشخص يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الفقير من لا يجد ما يغديه يعشيه، والغني الذي يجد ما يغديه ويعشيه، والغداء من الغدوة في الصباح، والعشاء من العشي في آخر النهار. فلم يكن عندهم ثلاث وجبات، فالمد من الطعام يساوي نصف كيلو وشيء، نصف كيلو وشيء. فالنصف الكيلو هذا وقليل يكفي وجبتين بالراحة، صح ولا لا؟ لو خبزت المرأة نصف كيلو كم يكون الخبز؟ ها؟ الكيلو يخبز خبز المطعم، الكيلو يخبز خبز مطعم 24 خبزة. ها؟ لا، الخبز هذا الخاص، خبز الخاص، لا الأفران، خبز الأفران. ها؟ مثل الذي معناه 24 خبزة. كم ستأكل؟ ستأكل خمس في الصباح وخمس في المساء. أي عن نصف الكيلو يعني. فعلى كل حال يعني هكذا قدروا، زوجة الغني تأخذ كيلو شوية، يعني بتأخذ 24 خبزة في اليوم، تمام؟ هذا التقدير الذي قدروه. الجمهور لم يقدروا هذا التقدير، قالوا حسب الكفاية، بس ننظر كفاية مثله لمثلها. إذا كان فقيرا فننظر كم يكفي الفقراء وأزواجهم، كم يعطوهن، كم تكفي زوجة الفقير. وإذا كان غنيا ننظر كم يكفي. يا ولد، من هذا؟ من هو؟ من هو هذا؟ تعال هنا، ما هذه سور العمود؟ إيش تفعل؟ اقتربوا هنا، هنا بسرعة. من هذا الذي وراء العمود هناك؟ هنا بسرعة، لا يبقى أحد خلف العمود. أنا آسف، بقي أحد خلف العمود. من هو؟ لا يبقى أحد خلف عمود. طيب، قال: مدان للزوجة فرض الموسر إن مكنت، والمد فرض المعسر، مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد. طيب، إذن يجب للزوجة، لزوجة الموسر، مدان من الطعام من غالب قوت البلد، ولزوجة المعسر مد، ولزوجة المتوسط مد ونصف. طيب، بشرط، قال: إن مكنت. متى يجب المرأة النفقة؟ بالعقد والتمكين، بالعقد والتمكين، يعني عقدوا له عقد النكاح وأبوا أن يزفوها له إلا بعد شهرين مثلا أو ثلاثة أشهر، ليس عليه النفقة، لا يجب عليه أن ينفق عليها لأنها ما مكنت. عقدوا له عقد النكاح وقالوا له: متى ما أردت أهلك زفناها لك، بس مهلة يومين ثلاث نجهز العروسة، يجب عليها النفقة من الآن. تأخروا يجب عليها النفقة، يجب عليها النفقة لأنها باذلة. وإذا كان التأخير منها أو من وليها فليس لها النفقة. قال: من حب قوت غالب في البلد، يعني يعطيها من غالب قوت بلدها، من غالب قوت بلدها. قال والأدم واللحم كعادة البلد، هذا الواجب الثاني، الإدام واللحم ما يتبع ذلك، يعني الإدام واللحم، السمن، الحليب، الصيد، الحلاوة، القهوة، الشاهي، يعني على حسب عادة البلد. لا، القوت الخبز والرز، هذا القوت، هذا إدام، الإدام نأتدم به القوت، تمام؟ فيجب لها اللحم بحسب العادة، فإن كان عادة أمثاله لأمثالها أن يشتري نصف حبة دجاج يوم الجمعة، وجب عليه لها نصف حبة دجاج يوم الجمعة. كان عادة أمثاله لأمثالها نصف حبة دجاج كل يوم، وجب عليه نصف حبة دجاج كل يوم. عادة أمثاله لأمثالها ثلاث حبات باغو، ها؟ باغة ولا باغو؟ باغة، تمام، ثلاث حبات باغة كل يوم، خلاص يلزم أن يوفر لها ثلاث حبات باغة كل يوم إلا يوم الجمعة، فالعادة أنه يوفر لها جحش أو صهب، جحش يجب اتباع العادة. أيه، يعني مثل هذا الزوج مثل هذه المرأة، إيش أعطيها في العادة؟ مثلا عندنا المجتمع ثلاث طبقات، طبقة أغنياء وطبقة فقراء وطبقة متوسطين. الفقراء إيش يعطون زوجاتهم؟ قالوا يعطوها ثالث يوم حبتين ثلاث حبات باغ، ويوم الجمعة يشتري لها حبة صهب ولا حبة جحش أو عراويد، خلص يجيب ذلك. إذا طلبت تنازلت جزاها الله خير، هذا عند المطالبة، عند المحاصصة يعني. بخيل نفس الفقير، هذا يلزمه إذا طالبته أن يعطيها مثل ما يعطي الفقراء لأزواجهم، لينفق ذو سعة إذا هو غني بخيل. قلت شوف الغنية وجوبا، ها؟ أحسن لها أن ما يدرسني، صح؟ تمام، هي بعد يطالب لفيت بكرة تقول له اشتري لحم. طيب، إذن هذا الإدام، وكذلك اللحم، الإدام بحسب حالة البلد، يعني إذا كان عادة فاصوليا يصير لها فاصوليا، عادة فول فول، عادة حليب وسمن صلح فتة عندنا في الجبال، فتة بحليب وسمن يجب عليه أن يوفر لها حليب وسمن. هكذا عادتهم مثلا إضافة إلى الإدام يسموه توابع الإدام، أنه يشتري لها حلاوة لحجي من العنب، هلا أصحاب لحج وما إليها، يجب عليه يشتري لها حلاوة. الفاكهة عادتهم مثلا أن يشتري كيلو موز، نص كيلو موز، يجب أن يشتري نص كيلو موز مثلا. عادتهم يصلحون فتة بر وسمن وأسل، يجب أن يوفر إيش؟ بر وسمن وعسل. عادتهم يصلحون مرصة بالموز، الموز هذا هو إدامهم، فيجب أن يوفر لها الموز والزيت. عادتهم يصلحون جلجل مع فتة التمر، يجب أن يوفر لها التمر، هي تصلح لها فتة بحسب العادة، على حسب العادة. القهوة، طيب معنا واحد من يافع من الضالع، عادة خبز طاوة وشاي حليب، ها؟ صبوح عشاء، والغداء خبز طاوة مع صانونة ما أدري يسموها، تمام. يجب أن يوفر لها تنكة سمن الغمرية في أول الشهر، واثنين كرتون حليب بيبي، علشان الإدام عندهم شاي حليب، كيلو حليب الكبوس، كيلو شاي الكبوس، قطمتين سكر. ايه طيب، إذا كان عادة النساء يخزن قات ها؟ عادتهم يشربوا سجائر النساء لكن كمران أحمر بيض ها؟ ولا مدعى جراك هذه ما تعطى لها وإن جرت بها العادة لأنها خبائث والإنفاق فيها سفه. تمام. عادتهم عصير ليم كل يوم الصباح عصير ليم. طيب قال والأدم واللحم كعادة البلد ويخدم الرفيعة القدر أحد يعني يخدم الرفيعة القدر التي تخدم في بيت أهلها إذا تزوجها يوفر لها من يخدمها. قال الرفيعة القدر يعني ذات المنصب التي هي يعني من أسرة عالية بحيث عادتهم أن بناتهم ما يخدمن أنفسهن معها من يخدمها خدامة فيخدمها خادمة واحدة فقط حتى لو كانت تعداد في بيت أبيها خادمتين خدامة للطبخ والتكنيس وخدامة لها لتغسيل الثياب والتمشيط والتدهين وترتيب الدولاب يلزم على خادم واحد فقط نسبة الخادم الواحد باتفاق المذهب الأربعة أنه يلزم أن يعطيها خدامة واحدة لكن اختلفوا في الزايد بعض العلماء يقولون يجب أن يعطيها حسب العادة ولو كانت اثنتين أو ثلاث خدامات والشافعي يقول لا يقول لا نقبل إلا خادم واحد فقط لعدم الدليل على الخادم إلا أنهم أجمعوا عليه لهذا قال هنا أحد والخدمة ليست خاصة بالرفعة القدر لكن هذا لي ذكروه من أجل ينبه عليه وإلا فقد تكون محتاجة للخدمة بسبب أنها مثلا عمياء أو زمينة فإذا كانت المرأة مقعدة تخدم عادة في بيت أهلها بمن تخدمها من أجل توديها الحمام مثلا فيجب عليه هو إذا تزوجها أن يعطيها خادمة تخدمها وتنظفها وهكذا إذا كانت عمياء مثلا لا تقدر تخدم نفسها يجب عليه أن يخدمها بمن تخدمها فإذا بذل هو أن يخدمها هو لم يجب عليها القبول لأن في استخدام المرأة لزوجها نقص في حقها وحرج أنها تستخدمه قم صلح لنا الشاهي لو سمحت الشاهي هذا زاد سكر صلح النعناع اليوم طبخ لنا هريش الغداء اليوم الثاني تقول صحنا اليوم كبسة استخدمه تستحي يعني تقول قم طبق السرير كنس الغرفة نظف الحمام حتى لو بذل هو ما يجب عليها ما يجب عليها أن تقبل لها أن تطالب بخدامة تليق بها قال لها خمار وقميص ولباس بحسب عادة وفي الصيف مداس يجب لها كسوتان في السنة بحسب العادة يعني إذا جرت العادة بأن هذه الثياب مثلها يشترى لها بدلتين في السنة فيجب لها بدلتان في السنة طاقم كامل يعني بدلة كامل سروال وفنيلة ودرع ومقرمة مثلا هذا بالنسبة للبس الداخلي واللبس الخارجي مثلا يعني بالطو وخمار وسروال وشرابة وصندل هذا الذي قال وفي الصيف مداس قال في الصيف مداس لأنهم عندهم كنا يمشين حافيات النساء عادة إنما يحتاجن الصنادل في الصيف شدة الحماء لكن إذا جرت العادة بأنهن يلبسن النعال باستمرار فيجب لها النعال باستمرار ماذا صندل يعني تدوس عليه أي تسموه رقيص ولا إيش ولا شاطي مدعس أيه تمام بعضهم يسموه شاطي صح شاطي ورقيص كنادر طيب إذن لها بدلتين في السنة بحسب العادة، يعني إذا جرت العادة أن هذا البدل الذي تلبس النوع هذا من الثياب يلبس سنة كاملة فتكفي بدلة واحدة في السنة، لكن يجب أن يوفر لها في أيام الشتاء ما تحتاجه للبرد، جبة، بيجامة، شرابة ثخينة. ويجب توابع الكسوة مثل الفراش والمخدة والبطانية، إذا كانت في مناطق باردة مثل المعبر بطانية أبو 18 كيلو، أبو تفاحة، أبو دب، وإذا كانت هنا بطانية أبو 3 كيلو للشتاء وطراحة للصيف. وإذا كانت العادة أن لها فراشا في الليل ترقد عليه وفراشا في النهار تجلس عليه، فيجب أن يوفر لها فراشين، فراشا لليل ترقد عليه وفراشا للنهار تجلس عليه، وهكذا حسب العادة. يعني في كل، لا ما يلزمها، إذا كان يعطيها بدلة في السنة بدلة في الشتاء لا يعطيها، لكن إذا جرت العادة مثلا أن يكسوها في كل عيد بدلة بس تتبع العادة، أما في كل وليمة هذا غرر. طيب كثروا المزوجين توظفوا مع وروحوا يتزوجوا الناس كلهم، فإلا أنا أخسر لكل أحد بدلة، لكن اشتري لها بدلتين تكون تحضر عند هذا بدلة والثاني بدلة، ترجع عند الثالث بدلة الأولى سايس الأمور. قال: لها خمار وقميص ولباس بحسب عادة، وفي الصيف مداس، ومثله مع جبة فصل الشتاء. يعني نفس بدلات الصيف يجب للشتاء، لكن مع جبة للبرد وبجامة. واعتبر العادة جنسا ثبتا، أي اعتبر العادة في الجنس، إذا كانت عادتهم في هذه البلاد مثلا يلبسون دراعات، ما يلبسون بواليط مثلا، دراعات، خلاص يجب عليه يعطيها دراعة حسب البلد. قال: وحاله في لينها، يعني جودة القماش بحسب حاله، ونوعية البدلة بحسب البلد. العادة أن يلبس عباية مثلا بالطو وخمار، هذا الجلباب يجب عليه أن يوفرها بحسب العادة، وكونه من النوع الجيد أو الرديء بحسب حاله، إن كان موسرا يجب يشتري الأجود الذي يشتريه الموسرون، وإن كان معسرا يشتري الأردأ الذي يشتريه المعسرون، وإذا كان متوسطا فيشتري المتوسط، ثم الفقراء درجات والموسرون درجات بحسب العادة. هذا معنى قوله: واعتبر العادة جنسا، أي في جنس الثوب. ما هو؟ وحاله، أي واعتبر حاله في لينها، لينفق ذو ساعة من ساعته، وعاشرهن بالمعروف. قال: وحاله في لينها وقرر الفسق بالقاضي لها إن أعسر. طيب بقي أدوات المطبخ، يجب عليه أن يشتري لها أدوات المطبخ، يشتري لها شولة، تنور حسب العادة، عادة يصلحوا موفى، طبون، يجيب لها طبون موفى، عادتهم يصلحون الخبز طاوة ما يحتاجون تنور، خلاص ما يجيب تنور، وهكذا يشتري لها الصحون والملاعق والأقلاص، ثلاجة إذا كان عادتهم يصلحون ثلاجة تبريد، هذه ثلاجة البرادة يجب أن يشتري لها ثلاجة، عادتهم يشترون غسالة يشتري غسالة، العادة غاز يوفر لها غاز، العادة حطب يوفر لها حطب، وهكذا. جاهلة ما هي داري أنه ما يجب عليها، لهذا عند الشافعي يجب أن يبين لها أنه ما يجب عليها، يقول لها: لا يجب عليك أن تذهبي المزرعة تعملي فيها، ولا يجب عليك الحطب، ولا يجب عليك الخدمة في البيت، شيء تفعلي تؤجري جزاك الله خير، ما تتأجرين ما عليك. ما يجب عليها ذلك، قال: ما عليش إلا تلحي حطب الشلمة علي، لكن إن فعلت تبرعا جزاها الله خيرا مأجورة، أما يجب لا ما يجب عليها ذلك، ولا يجب لها أجرة الطبيب ولا قيمة الدواء عند المذاهب الأربعة والظاهرية، ويجب عند الزيدية، يجب لها عند الزيدية أجرة الطبيب والدواء. قالوا التداوي يعني لم يرد دليل على إيجابه، لم يرد دليل على إيجابه. طيب، ويجب لها مؤن التنظيف، شامبو، صابون، تايت، صابون بدن، صابون ثياب، وهكذا الغسالة كما ذكرنا لكم، هذا يجب عليه لها. كما يجب لها الماء الذي تنظف به ثيابها مثلا وبدنها من الأقذار والأوساخ، لكن لا يجب عليه ماء الوضوء ولا ماء الغسل إلا إذا كان هو السبب في وجوب الغسل والوضوء. يعني مثلا ما يجب عليه الماء الذي تغتسل به المرأة من الجمعة للجمعة مثلا، أو تغتسل به للجنابة أو الحيض، إلا إذا كانت الجنابة من جماعه هو لا باحتلام، فيجب على أن يوفر لها الماء هنا لأنه السبب. إذا كانت النفاس يجب على أن يوفر لها ماء، لكن ما يجب عليه يوفر لها ماء غسل الحيض، خلاص يدبر نفسها تشتري ما هي. يعني لما ينزل البايت يحسب بكم البايت وحسب عليها قسط من الوايت، تمام. كذلك ماء الوضوء ما يجب عليه يوفر لها ماء الوضوء، لكن إذا كان هو السبب في نقض الوضوء كأن يقبلها مثلا أو يمسها فانتقض وضوءها لذلك، فإنه يجب عليه أن يوفر لها الوضوء لأنه السبب الذي أفسد وضوءها. أما هي انتقض وضوءها ما يجب عليه يوفر لها ماء الوضوء. ولا يجب توفير أدوات الزينة، لكن لو أراد منها أن تتزين وفر لها، فإذا وفر لها أدوات الزينة فطلب منها أن تتزين وجب عليها أن تتزين، تداوي ما يجب. هي ترث من أبيها النصف ومن زوجها النصف، ويجوز أن تغزل في البيت وتكتسب، فالمرأة إذن ليش ترث ما دام كل شيء على الزوج؟ وتدعو الله بالشفاء، تصبر وتحتسب. طيب، قال رحمه الله: وحاله في لينها وقرر الفسق بالقاضي لها إن أعسر عن قوتها أو كسوة أو منزل 3 أيام لأقصى المهل. يقول إذا عجز الزوج عن النفقة أو الكسوة عن القوت أو الكسوة أو السكنة فيمهل 3 أيام، إن قدر يوفر لها خلال 3 أيام كسوة وسكنة ومنزل، وإلا فالقاضي يفسخ النكاح إن أرادت، وإلا فالقاضي يفسخ النكاح إن أرادت. فإن آثرت الصبر فلها أن تخرج من بيته بغير إذنه لتكتسب حيث لا ريبة، تكتسب قيمة كسوتها ونفقتها. وقوله عن قوتها: أخرج ما لو أعسر بالإدام، فليس لها حق الفسخ. ولو أعسر بأدوات التنظيف فليس لها حق الفسخ، لأن ليست من هذه، ليس لها حق الفسخ إلا إذا أعسر بالقوت أو الكسوة أو المنزل، وليس لها حق الفسخ إذا مطلها مع قدرته على الإنفاق لكنه ما طل، فليس لها حق الفسخ، لكن تشتكي به القاضي والقاضي يلزمه. لكن ذكر بعض المتأخرين أنه إذا تعذر أخذ الحق عن طريق القاضي فله أن يفسخ، كأن يفر الزوج بماله من هذا البلد مثلا وهو غني لكنه تهرب عن الإنفاق عن زوجته وذهب بعيدا، فيتعسر أو يتعذر على القاضي أن يأخذ لها بحقها منه فله أن يفسخ النكاح. فلو أن رجلا اغترب في السعودية مثلا ويرسل لزوجته مصاريف، خلاص ليس لها الفسخ، نوفر لها النفقة. فإذا اغترب ولم يرسل مصاريف، القاضي في اليمن لا يمكنه أن يلزمه إلى السعودية بأن ينفق عليها في اليمن، يطلب منه ذلك مثلا ويمهله 3 أيام، فإن أبى فسخ القاضي النكاح إن رأت ذلك إن أرادت، وإن رأت الصبر وتستدين فلها أن تصبر وتستدين، ويلزمه أن يدفع لها بعد ذلك متى ما جاء. قال: والفسق قبل وطئها بالمهر، يعني وله ولها أن تفسخ النكاح عند القاضي بالوطء، يعني بالمهر، إذا أعسر الزوج بالمهر، إذا أعسر الزوج بالمهر فللمرأة أن تفسخ إذا لم يطأها، بشرط أن يكون المهر حالا لا مؤجلا، فإن كان المهر مؤجلا فليس لها أن تمتنع وإن حل أجله، يعني ليس لها أن تفسخ، ليس لها أن تفسخ، نعم لها أن تمتنع لكن ليس لها أن تفسخ. أما إذا مكنته فوطئها وأصبحت تطالبه بالمهر خلاص ليس لها أن تمتنع وليس لها أن تفسخ، بل يجب عليه أن تمكنه من نفسها وتطالبه عبر القاضي. أي أو كان حالا لكنها رضيت بذمته، يعني مثلا قالت ما بين أشكالات سهل، يعني هي اشترطت أن يكون حالا زفت إليه فسكتت، يعني مكنته، أصبحت اليوم الثاني قالت الفلوس حقي، لها أن تمتنع من التمكين. المرأة قال حددوا المهر أنه يسلم لها في 20 رمضان مثلا، ثم قدر الله تأخر الزفاف ما زفت إلا في 21 رمضان، قد حل أجل المهر، ليس لها أن تفسخ. ليش؟ لأنها مبدئيا قبلت بذمته، لكن لا أن تمتنع، تقول له لا أنا ما فيش، سلم أولا. لكن إذا كانت قد مكنت وقالت شوف يعني أنا احترمتك، أنا احترمتك الآن أنت سلم حقي، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال من عيني هذه مهر من عيني هذه مهر ولا يهمش، جاء الظهر تغدى وقالت حقي، قال من عيني هذه حق من هذه حق، ليس لها أن تمتنع الليلة الثانية وليس لها أن تفسخ، لأنها قد قبلت بذمته وقد تلف، تلفت سلعتها، انتهينا صح ولا لا؟ قال وافرض كفاية على ذي يسري لأصل أو فرع لفقر صاحبا. يقول يجب على الأصل والفرع إذا كان موسرا أن ينفق على أصله وفرعه، إذا كان معسرين يعني يجب على الفرع أن ينفق على الأصل بشرطين، عفوا بشرط واحد وهو أي نعم بشرطين، يسار الفرع وإعسار الأصل، فإذا كان أبوك معسرا وأنت موسر وجب عليك أن تنفق عليه، وإن كان قادرا على الاكتساب، أبوك يقدر أن يكتسب لكنه الآن ما عنده، فيجب عليك أن تنفق عليه إذا كنت موسرا، ولا تتعذر أو تتذرع للامتناع بأن أباك قادر على أن يكتسب، ليش ما يصير يشقي على نفسه، قل أبي كتفه مثل الباب يصير يشتغل، لا هذا ليس من البر، ليس من البر أن الابن موسر وأبوه ليس له مال ويطلب من أبيه أن يشتغل على نفسه، هذا ليس من البر بالأب. ويجب على الأصل الأب والأم والجد والجدة أن ينفق على الفرع بثلاثة شروط، يسار الأصل وإعسار الفرع وعجزه عن التكسب، العجز عن الكسب، يعني مثلا الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه بثلاثة شروط، أن يكون الأب موسرا، الثاني أن يكون الابن معسرا ليس له مال، الثالث أن يكون الابن عاجزا عن الاكتساب، أما لو كان الابن قادر على الاكتساب فللأب أن يمتنع من الإنفاق عليه ويقول سير طلب الله على نفسك، سير اشتغل ولا أعطيك ريال، من حق ذلك ما دام أن الابن قادر على عمل يليق به والعمل موجود. الأب يوقف 20 باخرة يمسكين سيرها في المخاء، 20 باخرة، الباخرة تحمل 1000 حاوية، 2000 حاوية، والابن قادر على الاكتساب يقدر يشتغل يبني حجر وطين، لا يجب على الأب أن ينفق على الابن الآن. يعني ما قالت هل لا حد يسلم قلنا لك إذا كان المهر معجل اتفقون أنه يسلم مقدما. إذا كان متفقا عليه بينهما مسبقا واتفق على تعجيله فلها أن تمتنع، وإذا لم يتفق على تعجيله بل جعلوه مؤخرا فلها أن تؤخر، فلا يجوز أن تمتنع. شوف احنا عندنا في البلاد عندنا يجيب لها 500,000 حق الدخلة، 300,000 يعني المسكينة تأخذ 300,000. تمام. واحد من أصحابنا قبل فترة يعني وعاد حق الدخلة كانت 200,000، زفت إليه زوجته فقالت تريد 300,000 نسان يأخذ 200، وعادهم يراجلوا إلى 100 إلى 50 أحيانا يعطون على حسب يعني الود الذي بينهما والمعروف وعلى حسب أخلاق أهل البنت، يعني أن بعض الأهل يشدون عليها وبعضهم يسهلون. فالطلاق من 300,000. تمام. الرجل قال يعني فكر في أمره، قال خلاص رقد ولا كلمها، بس حاول معها يعني قال لها أطرح ليش المسدس رهن؟ قالت لا. قال أطرح ليش البندق الجنبية؟ قالت لا. أكتب لي السند؟ قالت لا. رقد. أصبح الصبح اصطبحوا جهزوا لبس البدلة والجنبية وجهز ثيابه في شنطة وقال لها هذه المفاتيح مع السلامة. أين ساير؟ قال ساير طلب الله اشتغل أدخل 300,000 ورجع. قالت له خلاص هذا مسدس. قال لي عيب، كيف مسدس؟ عروس بلا مسدس ما يصلح. قالت خلاص جنبيه. قال كيف عند الناس بلا جنبيه؟ قالت طيب اكتب لي سند. قال كيف نقول الامين اكتب للمرأة سند؟ ما موقف ما يصلح. قالت خلاص احلف لي يمين. احلف يمين. حلف لها يمين خلاص. أي لا، إذا كان الأب عنده ما يغذيه ويعشيه فليس له أن يعني لا يجب على الابن أن ينفق عليه، لكن إذا احتاج علاج الأب مثلا احتاج زواج يجب عليه أن يزوجه الابن ويجب عليه أن ينفق على زوجته. مثلا أبي عنده مصاريف لكن ما يقدر يتزوج وأنا غني طلب مني زواج يجب علي أن أزوجه. الأب تاجر ما يجوز أن يأخذ من مال ولده إلا برضاه. الأب غني لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده إلا برضاه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأما أنت ومالك لأبيك فالمراد به النفقة عند الحاجة، يعني إذا احتاج الأب أعطي له. طيب، قال لأصل أو فرع لفقر صاحبا، لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا، يعني إذا كان الفرع بالغا مكتسبا فلا يجب على الأب أن ينفق عليه، لكن الفرع صغير صبي وليس له مال فيجب على الأب أن ينفق عليه. صبي كبير مجنون يجب على الأب أن ينفق عليه. صبي يعني ولد كبير زمن معاق يجب على ابن ينفق عليه. كبير سليم من كل عيب لكن ما فيش عمل يليق بما حصل فرص عمل يجب على الاب ان ينفق عليه. فاذا عجز الاب فعلى الام، فاذا عجز الاب والام فعلى الجد، فاذا عجز الجد فعلى الجده من جهه الاب، فاذا عجزوا جميعا فعلى الجد من جهه الام. ايش هو على الصبي على الولد؟ يجب على الولد إما بالفقر والصغر أو الفقر والجنون أو الفقر والزمانة كما تقدم معنا في متن أبي شجاع، أو الفقر والعجز عن الاكتساب. الخلاصة الفقر والعجز عن التكسب، والصغير عاجز إلى آخره. طيب صبي ماتت أمه وورث منها 1,000,000 ريال سعودي وأبوه فقير، يعني مستور الحال، أبوه موظف، هل يجب على الأب النفقة على الولد؟ ها؟ رضيع، مين يشتري الولد حليب؟ ها؟ على حسابه، على فلوس نشتري من حسابه. مين يشتري له سيكل؟ ها؟ من الميراث، ماله؟ لأنه معه فلوس، غني الولد. الأب إذا كان الأب فقيرا فيأخذ من مال ولده الصغير مقدار نفقته، نفقة الأب. ها؟ الولد ما يجوز للأب أن يطرح فلوس الولد عند الولد، حتى 100 ريال ما يجوز يعطيه. شطط الولد، شطط حقه، قطعه خلاص، ما نعرف عنه، ما قلت له شيء، شطط. قال رحمه الله تعالى: لدابة قدر كفاها كالرقيق، يعني يجب على مالك الدابة أن ينفق عليها بقدر كفايتها، كما يجب عليه أن ينفق على الرقيق بقدر كفايته، ولا يكلف سوى شيء يطيق، ولا تكلف الدابة سوى شيء تطيقه من العمل. فأصحاب العربيات على الحمير يجب عليهم أن يرفقوا بالحمير، ما يجي يحمل الحمار حمل هيلوكس، ها؟ بعضهم يحمل 20 كيس سمنت، أحيانا يرتكز مأير ويتعلق في العربية. معك القصيدة حق أحياء زياب؟ مسكين. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. قال: وشرطها حرية وعقل. الحضانة هي القيام على الصبي أو المجنون أو الشيب المعاق الهرم، القيام عليه بما يصلحه، القيام عليه بما يصلحه. وشرطها حرية، فالأب العبد والأم الأمة ليس لها حق في الحضانة. وعقل، فالأب المجنون والأم المجنونة ليس لها حق في حضانة الصبي ابنهما. يعني شخص تزوج امرأة مجنونة فولد لها ولد، ليس لها الأم حق في الحضانة، لأن هي تحتاج من يحضنها. أب مجنون ولد له مولود، ليس للأب حق في الحضانة. وهكذا أي شخص مجنون أو رقيق من الأقارب ليس له حق في الحضانة. مسلمة حيث كذاك الطفل، أي يجب أن تكون الحاضنة مسلمة إذا كان الطفل مسلما. أمينة، أي ليست فاسقة، فإذا كانت فاسقة فليس لها حق في الحضانة. وكذا الأب إذا كان فاسقا فليس له حق في الحضانة، لأن ليس هذا مصلحة الولد. قال: وترضع الرضيعة، أي شرط أن ترضع الطفل، فإذا امتنعت عن إرضاعه فليس لها حق في الحضانة. يعني مثلا عندنا أم الصبي، الرجل طلق امرأته، الرجل طلق امرأته فقالت: أريد ابني أحضنه. نقول: ترضعينه؟ قالت: أيوه أرضعه، بس يدفع لي في الشهر 50,000 حق الإرضاع. ننظر، إن وجدنا امرأة متبرعة ترضع مجانا، نقول لها: شوفي حصلنا واحد ترضع مجانا، يا ترضعيه مجانا أو نأخذ الولد منك. قالت: لا، ما أشعر بعمل جان. قل: خلاص هات الولد، ليس لك حق في الحضانة. حصلنا امرأة ترضع 20,000 في الشهر، نقول: وجدنا امرأة ترضع 20,000، هل ستُرضعينه 20 أو أخذنا الولد؟ قالت: خلاص أرضع 20. خلاص ارضع، خذ الولد، الحضانة عندك. طبعا الحضانة غير النفقة، الحضانة غير النفقة، النفقة دائما تكون على الأب إذا كان مسرا، فإذا كان معسرا فعلى الأم، فإذا كانت معسرة فعلى الجد، على حسب ما تقدم معنا. في فرق بين النفقة وبين الحضانة. الحفاضات من يشتريها؟ الأب إذا كان مسرا، الحليب إذا كان الولد لا يرضع من ثدي الأم، الثياب، الأكل والشرب، الشبيسة، الريري، من؟ الأب. التعليم عند من؟ عند من التعليم يكون؟ عند الأب. الحضانة عند الأم، وترسل الأولاد إذا كان صار عمره 5 سنين مثلا، تقول له: صير عند أبيك يدرس في المسجد، يدرس وجاء وقت الغداء يقول له: روح عند أمك، تروح عند أمه تغديه تنظفه تلبسه بدلة نظيفة تروشه في الحمام قلت له الله افتح عليك عند أبيك. صار عند أبيه المسجد يحضر به المحاضر مع الرجال والليل يقول له الله روح ابني عند أمك. فالتربية على الأب والنفقة على الأب والحضانة على من؟ على يعني حياة طيبة. قال أم فأمهاتها جميعا أحق الناس بالحضانة الأم ثم أمها ثم أم أمها وإن علت بمحض الذكور عفوا بمحض الإناث. قال قدمنا فالأب. طيب إذا لم توجد أمه ولا جدته أم أمه ولا جدتها أم أمها فالأب تمام؟ لا الخالة ما يأتي هنا. لا لا الخالة متأخر دورها. فالأب يا ولد فالأب فأمهات للأبي يعني أمها الأب أحق بعد الأم ثم أم الأب بعد الأب. الأب مش موجود أو متنازل عن حقه لمن تكون الحضانة لأم الأب ثم أمهاتها يعني أولا الأم تزوجت الأم أو ماتت أم الصبي أم الأم ماتت أم الأم أمها أي مش موجودة الأب. الأب قال أنا مشيش ربي وأنا فاضي. أم الأب أم الأب ماتت أو مشغولة أمها. طيب بعد أم الأب وأم أمها الجد أبو الأب. أما الجد أبو الأم ليس له حق في الحضانة. فالجد فوالدات جد يعني الجد فأمهات الجد الجد ثم أم الجد. وقال فوالدات جد فما للأبوين يولدوا أي ثم الأخت الشقيقة ثم الأخ الشقيق ثم الأخت لأب ثم الأخ لأب ثم الأخت لأم ثم الأخ لأم تمام. قال ثم الولد. قال فأمهات الأب فالجد فوالدات جد فما للولد فما للأبوين يولد يعني للأب والأم أو للأب أو للأم على الترتيب هذا وتقدم الأنثى على الذكر في كل طبقة. وبعده الخالات. أما الأخوال ليس لهم حق لكن الخالات. ثم الولد أي ثم ولد. قال ثم الولد لولد للأبوين يعني ثم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق يعني ولد الأخ الشقيق بنت الأخ الشقيق ثم بنت ثم ابن الأخ الشقيق أو قبله بنت الأخت الشقيقة أو ابن الأخت الشقيقة. ها الشقيق الأخ من الأب والأم. نعم. قال فالأب قال لولد الأبوين فلأب يعني ثم بنت الأخت من الأب ثم ابن الأخت من الأب ثم بنت الأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب ثم بنات ولد أم انتسب أي ثم بنات الأخ لأم وبنات الأخت من الأم. وأما ابن الأخ من الأم وابن الأخت من الأم فليس لهم حق في الحضانة لأنهم ليسوا وارثين. يتلوه فرع الجد للأصلين يعني يتلوه العمة الشقيقة ثم العمة للأب ثم لا نعم العمة الشقيقة ثم العم الشقيق ثم العمة لأب ثم العم لأب. وتلاحظ أنه قد تقدمت الخالة قدمت الخالة على العمة. ليش قدمت الخالة على العمة؟ لأن الخالة من قرابات الأم والعمة من قرابات الأب وقرابات الأم تقدم على قرابات الأب إلا الأخت لأب فتقدم على الأخت لأم. قال رحمه الله تعالى ثم الفرع من أب يعني ثم العم لأب. فعمة لأمي العمة للأم يعني العمة أخت الأب من الأم لها الحق في الحضانة بعد العمة التي أخت الأب من الأب. أما العم من الأم فليس له حق في الحضانة. تقدم الأنثى بكل حال تقدم الأم على الأب وتقدم الجدة أم الأب على الجد أبي الأب وتقدم الأخت الشقيقة على أخ الشقيق، والأخت الأب على أخ الأب، والأخت الأم على أخ الأم، وتقدم بنت الأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق، وبنت الأخ وبنت الأخت الشقيقة على ابن على ابن الأخ على ابن الأخت الشقيقة، وهكذا كل طبقة يقدم فيها إيش؟ الأنثى على الذكر. لماذا؟ لأن الإناث أخبر بأمر الحضانة، ولأن الحاضن لا يستغني عن أنثى. قال هنا أخواته أولى من الأخوال، يعني أخواته يقدم على الخالات. ووالد مسافر لنقلة، يعني إذا سافر الوالد للنقلة فهو أولى من الأم، يعني الرجل وزوجته من أهل المخاء الأب والأم، لكن الأب قرر أن يترك المخاء ويسكن في الفيوش رسميا، يأخذ الابن معه وإن كانت الأم موجودة ولم تتزوج، لأن حظ الولد أن يكون مع أبيه يحفظ نسبه وتربيته وعاداته وأخلاقه. أما لو عاش مع أمه إيش سيكون؟ ابن أرملة، صح؟ يقولون هذا فلان ابن أرملة، هات لي مثل أم الشافعي. ثم إن أم الشافعي ردته إلى مكة، قالت له يا بني اذهب إلى بلاد قومك لا يضيع نسبك. الأخوان ليس لهم حق، الأخوان لا يحضرون أصلا. طيب، إذن إذا سافر أحد الأبوين لنقلة فالأحق الأب، إذا سافرت الأم بقي الولد مع الأب، سافر الأب أخذ الولد معه. أو نكحت لغير حاضن له، تزوجت الأم أو الجدة بشخص ليس له حق في الحضانة، أو الأخت أو العمة أو بنت الأخ أو بنت الأخت أو الخالة، إذا تزوجت من ليس له حق في الحضانة سقط حقها من الحضانة، فإن تزوجت من له حق في الحضانة فلا يسقط حقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق في حضانة بنت حمزة لخالتها، مع أن خالتها متزوجة لكنها متزوجة على من؟ على ابن عم البنت، وابن عمها له حق في الحضانة، ابن عم البنت له حق في حضانتها، فلما تزوجت من له حق في الحضانة فلم يسقط حقها من الحضانة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أن المرأة إذا تزوجت على شخص له حق في الحضانة فلا يسقط حقها. فلو تزوجت بأخي الزوج أو بعمه فلا يسقط حقها، لأن أخ الزوج له حق في الحضانة وعمه له حق في الحضانة. يعني مثلا لو أن ابن أخي طلق امرأته ومعها ولد، فأنا تزوجتها، أنا لي حق في حضانة الولد في بعض الأحيان، يعني مرتبتي أنا بعد الخالة بعد العمة، لكن أنا لي حق في الحضانة، فلا يسقط حقها من الحضانة إذا رضيت أنا. ما يأتي الأب يطالبها بالابن، ليش؟ لأن لي أنا حق الحضانة في الجملة، كجعفر بن أبي طالب زوج أسماء بنت عميس. قال هنا أو نكحت لغير حاضن له وإن يميز وأباه اختاره يأخذه. يقول إذا ميز الصبي فنخيره، فإن اختار أباه أخذه الأب، وإن لم يختر شيئا بقي عند أمه. فإذا غير اختياره بعد أسبوع، ها؟ نرد عند أمه. جلس عندها شهر وغير اختياره، نرد عند الأب، وهكذا. ها؟ إذا كانوا صالحين في الجملة كلهم فلا القاضي لا ينظر، لا يميز، لأنه صالح، لكن ما ليس أهلا تسقط حقه. قال والأم لها الزيارة، يعني إذا انتقل الطفل إلى أبيه فللأم حق الزيارة، فللأم حق الزيارة. إذا بقي الطفل عند أمه هل للأب حق الزيارة؟ للأب أكثر من ذلك، للأب أن يزوره ويأخذه ويربيه ويعلمه أكثر من مجرد الزيارة، بس لأن الأم ليس عليها نفقة وليس بيدها التربية فإذا أخذ الأب الحضانة أخذ الحضانة إضافة إلى ماله من وظائف من نفقة وتربية، فالأم لها الزيارة. وإذا كانت بنتا، يعني الأم لها الزيارة، يزورها الصبي وتزوره. إذا كانت بنتا المكفولة، قالوا إن كانت دون يعني صغيرة في التمييز لكنها عادها تزور هي أمها، تزور أمها هي. فإذا بدأت البنت تميز يعني تفهم الأمور هذه وأصبحت مراهقة، فلا يسمح لها أبوها تذهب تزور أمها، لكن يسمح لأمها أن تزورها، لأن البنت لا بد أن تعلم الصيانة، ما تعلم الجرأة على الخروج. إذا علمت الجرأة على الخروج تعلمت الفساد. تمام. البنت تخير من أبي أمها نفس الحال. نعم. الأعداء يقولون إيش؟ يحذروا من الزواج المبكر. قال هنا: هل يجوز أن تشتري كل عيد بدلتان وثاني عيد ما معك فلوس؟ يجوز أن تشتري لزوجتك 10 بدلات، بس ما يجب عليك إلا المعروف. قال: إذا تحتاج كل سنة بيادة. إيش بيادة؟ يعني هذه عسكرية ولا إيش؟ ها؟ إذا تحتاج كل سنة بدلة اشترى لها كل سنة بدلة. قال: قولك العادة إذا اختلف، فهل على عادة الرجل أم عادة المرأة؟ عادة البلد الذي يسكنانه. طيب، قال: إذا خلق الولد ميت ويبلغ عمره 9 أشهر هل يختن؟ لا يختن، لا يختن، يغسل ويكفن ويدفن بدون صلاة عليه، وقيل بل يصلى عليه أيضا، ما يعق عنه لأنه ما قد ولد، فإن عققت فليش مشكلة. يقول هنا: هي معها مشاهرة، هل يجوز أن تنفق عليه إذا لم يكن معه؟ يعني معها راتب، فهل يجب أن تنفق على العيال هي إذا كان الأب ما عنده نفقة؟ هكذا السؤال. نعم، يجب عليها أن تنفق على أبنائها. ما حكم الخضاب الأحمر والأسود؟ يجوز للمرأة المزوجة أن تخطب بإذن زوجها، وأما غير مزوجة فالشافعي عندهم ما يجوز أن تخطب لا بأسود ولا بأحمر. تمام، جزاها الله خير، ولا تكون تعلف وتحطب. القانون اليمني يجب العلاج. أخوات الزوجة كأنهم أخذوا بمذهب الشوكاني، الشوكاني تقديم الخالة، لكن هذا غير صحيح، خطأ. سبحانك اللهم.